ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا المجلس القرآني مع برنامجكم بينات، ولا زال حديثنا متصلا في آيات سورة النساء، هذه السورة المدنية العظيمة التي تحدث الله فيها عن حقوق الضعفاء من النساء ومن الأيتام. وقد وقف بنا الحديث في اللقاء الماضي عند قوله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر ما قد يقع بين الزوج وزوجته من الفرقة والاختلاف وما يستلزمه ذلك من الإصلاح والحرص على الصلح بين الزوجين، ثم انتقل الحديث بعد ذلك فقال الله سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقلنا إن هذه الوصية التي يشير الله فيها سبحانه وتعالى إلى أنها وصية شاملة أوصى الله بها المتقدمين من أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى، وأنها وصية مستمرة لنا نحن المسلمين، مما يدل على أنها وصية عظيمة وهي الوصية بالتقوى. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها كما هو في الحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله. الله يتقن التقوى. ففي قوله سبحانه وتعالى هنا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، تأكيد لهذا المعنى وهو معنى الوصية بالتقوى، وأنه لا ينبغي أن يغضب الواحد منا عندما يقال له اتق الله. أيوة الله. ولذلك ذم الله سبحانه وتعالى من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. نعم. وأنه ينبغي إذا قيل لك حتى ولو كنت في غاية الغضب فقيل لك اتق الله أن يكون هذا أبلغ موعظة لك. نعم. لذلك عمر رضي الله عنه كان من مزاياه التي يذكرها العلماء له الذين كتبوا في سيرته أنه كان وقافا عند حدود الله، فكان إذا قيل له اتق الله توقف. سبحان الله. اتق الله سبحانه وتعالى، وهي خير وصية يوصيك بها الإنسان، أن يقال لك اتق الله. نعم. وقد قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما هي التقوى؟ قال: هل سرت في أرض ذات شوك؟ هل مشيت على أرض فيها شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا صنعت؟ قال: أرفع ثوبي وأشمر وأتقي مواطن الشوك. فقال: تلك التقوى. سبحان الله. أن تتقي مساخط الله سبحانه وتعالى، وتجعل بينك وبين عذاب الله وبين ما يسخطه وقاية. ولذلك يقول، نظمها أحدهم فقال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فهذه حقيقة التقوى التي ينبغي أن لا يغفل عنها المسلم طرفة عين، وأن يذكر بعضنا بعضا بها، ولا يغضب أحدنا إذا قيل له اتق الله على وجه النصيحة ووجه التذكرة. أنا رأيت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كثيرا في مواعظه ومجالسه ودروسه يذكر الناس بالتقوى، ويتلو هذه الآية ويقول دائما: اتقوا الله، فالله عز وجل قد وصى العباد بها، وصى الأولين والآخرين، هكذا يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فيذكر بها، يقول: هذه وصية الله لعباده الأولين والآخرين. والعجيب أن الوصية بالتقوى كما تلاحظون ابتدأت بها السورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، ثم الآن في هذه المقاطع التي معنا: وإن تحسنوا وتتقوا، وإن تصلحوا وتتقوا، وهنا قال: أن اتقوا الله، إلى آخر ما سيأتي أيضا من الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة يجب علينا أن نعرف ما هي التقوى، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتينا إياها، وأن نحرص على أن نتحلى بها قدر ما نستطيع، لأن التقوى هي علاقة داخلية خاصة بين العبد وبين ربه، يعني أن تجعل رقابة الله عليك عظيمة. فأنت عندما تعمل أي عمل في سر أو علن، في ليل أو نهار، مع نفسك أو مع زوجك أو مع الناس، تتقي الله. يعني يتقي الله من يركن سيارته يوقفها، يتقي الله في أنه ما يركنها أو يوقفها في مكان لا يصلح أن توقف فيه أو يؤذي بها الناس مثلا. حتى وأن تخلع حذائك عند باب المسجد، تتقي الله، ما تضع الحذاء بصورة قد يعثر بها من يأتي من المصلين، أو يكون في منظر لا يليق بالمسلمين. تتقي الله مع زوجتك عندما تطلقها، أو عندما تصلح ما بينك وما بينها، أو عندما تتوقع أنك تترفع عليها أو تتزوج عليها، تتق الله فيها، ولا تنسوا الفضل بينكم. والحقيقة أن هذه الآية افتتحت بقوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض. وأنا ألاحظ أنه بعد ما تأتي الأوامر والنواهي يقال: ولله ما في السماوات وما في الأرض، كأنه يقال لنا: عليكم أن تستسلموا، أنتم ملك لله وعبيد له، فما لكم من مناص أو محيص من أن تطيعوه وأن تعبدوه وأن تستسلموا لأوامره سبحانه وتعالى. ولاحظوا هذا يا أخواني في الآيات السابقة، لما قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم ليس بأمانيكم من يعمل الصالحات من ذكر أو أنثى، ختمها بقوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض. الله. يعني فاستجيبوا وانصاعوا لأمر الله واستسلموا وأحسنوا. وهنا بعد ما جاءت هذه الخلافات الزوجية وهذه التوجيهات الربانية في أمور العشرة وما بين المرء وزوجه، يقول: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليس لكم خيار في أن تقبلوا أو تردوا، لا بد لكم من القبول. ثم أيضا يكررها تهديدا، وثم يكررها: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. وهذا يدل على أن إنكار مثل هذه الأحكام وتخلي عنها وعدم تحكيم الشرع فيها أنه باب من أبواب الكفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم. وفي قوله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، الحقيقة ذكرنا في سورة البقرة وذكرنا أيضا في المواطن الأخرى الإكثار من ذكر التقوى في مسائل العلاقة الزوجية. العلاقة الزوجية، نعم. ما السبب يا عبد الملك؟ طبعا لأن العلاقة الزوجية لأن كثرة الاتصال مظنة كثرة الاختلاف، هذا واحد. فمثل هذا الاختلاف يحتاج إلى تقوى. إلى تقوى أيضا من الله سبحانه وتعالى. أيضا قضية التقوى في حال الغيبة. أي نعم، أن يتقي الزوج الله في غيبته في زوجته، وتتقي الزوجة الله في غيبة زوجها، فهذا أيضا يدخل في باب التقوى. وأيضا لأن الحياة الزوجية علاقة خاصة بين اثنين لا يشهدها أحد، فالزوج عندما يتحدث عن الزوجة أو الزوجة عندما تتحدث عن الزوج ما أحد يدري هل هذا وقع أو لم يقع. نعم، لأنه لا يعرف ما يعرف ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فيقال اتق الله أيها المرأة، لأن المرأة مثلا لو تزوج عليها زوجها قالت والله فلان كان أصلا يؤذيني وكان لا ينفق علي وكان بخيلا وكان صابر علي طول هالسنين، وفي النهاية تزوج علي فأنكرت مثلا معروفه، أو هو عندما تزوج تجده يقول والله كنت صابر رأيت مرارات العيش مع هذه المرأة ونسي كل إفضالاتها ووقوفها معه وصبرها على فقره وعلى حياته وعلى اللأواء التي واجهتها معه، نسي ذلك كله ولخصه في أنه ما عرف الحياة ولا ذاق السعادة إلا بعدما تزوج بغيرها. فيقال له إيش؟ اتق الله. ثم لو اختلف يا أبا عبد الملك وذهب إلى القاضي تجد الدعاوى هنا تظهر، إذا لم يكن هناك تقوى كل واحد يدعي دعوة وليس هناك بينات ولا أحد. لو قال الزوج أنا أصلا لما دخلت عليها وجدتها غير بكر، بالله عليك هذا ما يضر المرأة. بلى. هل يستطيع أحد أن ينفي كلام الزوج؟ ما أحد يستطيع، لأنه ما أحد اطلع على هذا إلا الزوج. فيقال له إيش؟ اتق الله. ولو قالت المرأة هذا الرجل كان لا ينفق علي طوال 30 سنة وأنا كنت، في أحد يستطيع يثبت خلاف ذلك؟ لأنه ممكن كانت المرأة تنفق على نفسها. فالمقصود أن فيه مسائل خفية تحتاج إلى تعظيم أمر التقوى حتى يكون كل واحد منهما صادقا مع ربه ومع صاحبه فتتعدل الأمور وتستقيم. وهذه من الأشياء التي يربيها الإسلام في المسلم، وهي الوازع الديني، الوازع الداخلي، تقوى. وشف سبحان الله العظيم، مهما ابتكر الإنسان اليوم من وسائل التجسس والمراقبة، كاميرات المراقبة في المطارات، كاميرات المراقبة في البنوك، كاميرات المراقبة في المدارس، هذه ممتازة. إذا كان الشعب غير متقي هذه ممتازة، لكن إذا جاءت التقوى هو هذا. لاحظ كيف تكون الكاميرا داخلية، مراقبة داخلية. يا الله، أن يأتيك هو نفسه فيصبح هو رقيب على أعماله. وهذا وهذا الأصل في المجتمع المسلم. ولذلك لاحظ في المجتمعات المسلمة التي يعني تكون مستقيمة على أمر الله سبحانه وتعالى كيف تقل فيها الجريمة وتقل فيها القضايا، حتى أن يبقى القاضي ربما سنة كما قيل في عهد عمر بن عبد العزيز أو في عهد عمر بن الخطاب سنة لم يأتي القاضي أحد. يا الله، ويبدو وهذا كله من أن هناك تقوى داخلية. نعم. التكرار لما قال فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، قال وكان الله غنيا حكيما حميدا، عفوا، لما ذكر طبعا هنا في قوله غنيا حميدا إشارة إلى غنى الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء. قال وإن تكفروا، لو كفر كل الناس تكفروا فإن الله غني عنكم، فإن الله غني، إن تكفروا فإن الله غني عنكم. نعم. فالتعقيب بأن الله ملك السماوات والملك الأرض بعد ذلك أن يقول من أنتم أمام هذا الملك العظيم. نعم. ولهذا الإنسان لو تصور جرمه أمام هذه الأجرام كم يستطيع أن يعطي نسبة؟ لا لا يستطيع. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى من إكرامه لهذا العبد خلق جميع هذه الأجرام لتخدمه سبحان الله، يعني جميع هذه الأجرام لخدمة هذا الإنسان. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. مع أنك لو قستها بالجرمية ولا شيء، يعني شيء. إنسان بالنسبة لها ليس شيئا، لا ليس شيئا أبدا، لا تكاد تذكر أصلا. نعم. ما في نسبة. فقال سبحانه وتعالى غنيا حميدا، والحميد هو الذي المتسع في الصفات التي يحمد عليها. نعم. المتسع في الصفات التي يحمد عليها، يعني كثير الأوصاف التي يحمد عليها، المحامد، أي كثير المحامد. فسبحانه وتعالى يحمد في جميع الأحوال سبحانه، في السراء وفي الضراء. والعبد مهما فعل لو جلس يتفكر فقط في نعم الله سبحانه وتعالى عليه ليحمده عليها ما استطاع أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. يعني حميد هنا بمعنى محمود. محمود ويمكن أن تأتي بمعنى حامد. يحمد من يعبده. وكان الله شاكرا. أين شاكرا؟ نعم. وهذا قد جاء في نفس الآيات. نعم. أيضا. نعم. ألا ترون يا مشايخ أن الله عز وجل لما قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. أكرر لكن الأوليين للترغيب في تقوى والأخريين للترهيب من ترك التقوى. فالله عز وجل غني يغنيكم لأنه قال واسعا حكيما وحميد يحمدكم إذا اتقيتم وهو محمود على كل أفعاله سبحانه وتعالى. فإن خالفتم وكفرتم وأعرضتم كفى بالله وكيلا أي متوكلا عليكم يراقبكم ويؤاخذكم على كل ذنب من ذنوبكم. ففي الأوليين ترغيب في تقوى وفي الأخرين ترهيب من ترك التقوى. يمكن أن يكون ذلك. نعم. وأيضا والآية التي بعدها تدل على هذا قال إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. فلاحظ يعني أنه يأمر بالتقوى ويأمر بالإصلاح ويأمر بالصلح وفوق ذلك يقول لو لم تستجيبوا لهذا الله سبحانه وتعالى قادر على أن يذهب بكم. نعم. ويأتي بقوم آخرين يفعلون ما أمرهم به. ولذلك قال إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين إما من جنسكم وإما من غير جنسكم كما قال الله في سورة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. نعم. والله سبحانه وتعالى لا تنقطع الكائنات عن عبادته سبحانه. لكن الإنسان هذا كما قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الحديث كله عن الإنسان وأما الملائكة والحيوانات كلها تسبح لله سبحانه انقاد له سبحانه. في قوله معذرة لو رددتكم قليلا ونكمل إن شاء الله قالوا لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم. لو قال وصيناكم والذين من قبلكم لكن راعى الترتيب وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم الترتيب الزمني. أنا أقول هذه تدلنا على أن القرآن يراعي الترتيب وأن الترتيب له حظ في القرآن وأنه لا يمكن أن يخل بالترتيب إلا لحكمة هي أعلى من الترتيب وهي ترتيب أيضا لأن روعي فيها مثلا الصفة أو التنبيه أو إلى آخره. ومثلها في سورة الممتحنة قال يخرجون الرسول وإياكم والأخصر لو أرادنا يخرجونكم والرسول لكن كيف يقدم غير الرسول على الرسول الصحابة على الرسول فقدم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عطف عليه فقال وإياكم. جميل. نعم. طيب قال يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين هل يلزم أن يكون الآخرين من غير الناس يعني جنس آخر غير الناس؟ يحتمل ولكن ليس هو المراد هنا. نعم. ليس المراد. نعم. لأنه الحديث عن الناس هنا الآن لأنه الآن هو يتكلم عن الناس حال نزول القرآن. مع ذلك يذهبكم أيها الناس يعني أيها الناس المخصوصون هنا ويأتي بأناس آخرين مثل في أيضا في قوله من يرد منكم فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه مع ذلك أنهم من الناس وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وهذه الآن سنة. الآن لاحظوا يا إخواني متى عز ذل الدين في مكان سلب من الناس ما بأيديهم من النعم ثم إذا عز في مكان وضعت هذه النعم عند آخرين. ونضرب مثال بواقعنا نحن بلادنا هذه يا إخواني على مدى قرون كانت يعني بلاد صحراء وقبائل متقاطعة ومتحاربة وبلاد أيضا فيها كثير من الخوف والجوع والبلاء. لما جاءت دعوة الشيخ رحمة الله تعالى عليه استقام الناس على أمر الله رزقهم الله من حيث لا يحتسبون وجعل لهم دولة وجعل لهم أمن وجعل لهم رزق ما كان أحد يتوقع هذا الرزق ولا عرف أيضا هذا الرزق في من سبق في الأمم التي قبلنا. رزق يعني مغاير لما عهد من أرزاق الرب سبحانه وتعالى في عباده. فهذا يدلنا يا إخواني على أنه متى أقبل الناس بأنفسهم على الله سبحانه وتعالى رزقهم ومكنهم. فإذا أعرضوا وكذبوا وبطروا النعمة سلب الله هذه النعم وجعلها في آخرين. بنو إسرائيل قال وفضلناكم على العالمين لما كفروا سلبهم الله هذا التفضيل وجعله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم نحن نلاحظ هذه تدور بين الناس. قبل 100 سنة كان آباءنا يذهبون إلى الهند والسند وكذا يطلبون الرزق والعراق والشام، واليوم ناحظ تدرجنا إليه، قد يأتي يوم يتغير هذا الوضع الذي نحن فيه فينتقل الناس يذهبون يبحثون عن الرزق في بلاد أخرى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. معناها أن هذه النعم ومرتبطة بالطاعة، مرتبطة بالانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى. فإذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا. لا، قوله وكان الله على ذلك قدير. أبا عبد الله مؤكد دليل واضح. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. هذا ذم لمن يريد ثواب الدنيا فقط، لأنه قد ترك ما هو أفضل وأعظم وأبقى وأدوم وأجمل وأكمل، وهذا من قصور الهمة. أي نعم، إذا كنت لي ثواب الدنيا فالله عنده، إذا قصدته عنده ثواب الدنيا وعنده ثواب الآخرة. الله. فالذي يريد الدنيا قد ترك حظه من الآخرة، والذي يريد الله قد نال حظه من الدنيا ولم يفته حظه من الآخرة التي هي الأبقى والأكمل والأجمل. نعم. وكان الله سميعا بصيرا، أي أيضا تناسب مع هذه الآية. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآية من القواعد العظيمة صحيح في هذا الدين. صحيح. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، شوف جعلهم قوامين. أولا لاحظوا كيف أنه نادى فيهم هذه الصفة، صفة الإيمان. نعم. وهذه الحقيقة ينبغي أن يكثر التذكير فيها. يا أيها الذين أن الذين اتصفوا بهذه الصفة العظيمة، وهي صفة مدح. نعم. هي تذكر في القرآن الكريم على وجه المدح، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين اتصفوا بهذه الصفة وهي صفة الإيمان، في الوقت الذي كفر بالله سبحانه وتعالى كثير من الناس. نعم. كونوا قوامين بالقسط، والقسط هو العدل والإنصاف. فالله سبحانه وتعالى لم يقل يا أيها الذين آمنوا اعدلوا، لا، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا كونوا من أهل العدل، وإنما قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. والقوام صيغة مبالغة من القائم، من القائم. معناها أنه ليس مجرد أن هذا الموضوع موضوع يؤرقه كثيرا، ولذلك هو يكثر من القيام به حتى وصف بأنه قوام، صيغة مبالغة على وزن فعال من عجيب. يعني لم يقل عادلين، كونوا عادلين، مع أن هذا قد يكون هو المطلوب يعني في النظر الأولي. لا، ليس المطلوب منك أن تكون عادلا، بل أن تكون قائما بالعدل، تقوم به بين الناس، تنشره، تدافع عنه، تطالب بحقوقه، حقوق العدل، تدعو الناس إليه، ترفع الظلم عمن ظلم، تنصر ذلك المظلوم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. كلمة أنصر تؤدي نفس المعنى في قوله قوامين، لأنه ليس المقصود أنه إذا تحاكم الناس إليك فاعدل مثلا، أو أنت اعدل فيما يكون تحت ولايتك. لا، قوام. القوام هو الذي يقوم بالشيء. وإذ ذكرتني بالآية التي تلوناها في إحدى الحلقات، قوله أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ما هي المسألة على أنك والله تصير صالح في نفسك وتترك الناس وما هم عليه، لا، تقوم بدين الله عز وجل. نعم. تصلح وتعدل وتدعو إلى العدل. وهذا من معاني هنا في الآية، عندما يعني مثلا في بعض كتب التفسير يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، فيأتي المفسر فيقول كونوا قائمين بالعدل. هذا ليس تفسيرا دقيقا، لأن الله لم يقل قائمين وإنما قال قوامين. ولذلك قل في تفسيرها يا أيها الذين آمنوا كونوا شديدي القيام بالعدل. نعم. وكثيري القيام حريصين على القيام. لا بد أن يظهر أثر صيغة المبالغة في التفسير. صحيح. أليس كذلك؟ صحيح. وهذا يعني المعنى الذي ذكرته معنى رائع جدا، أن ينبغي على المسلم أن يكون هو الذي يدافع عن العدل ويتبنى العدل حتى ولو في القضايا غير في مجتمعات غير الإسلامية، حتى لو كانت مع غير المسلم. مع غير المسلم. نعم. لكن نلاحظ هذا الشرط الذي ذكره الله بالعدل. لا، شهداء لله. لله يعني أن يقوم الإنسان بالعدل لأجل الله، لأجل الله، ابتغاء ما عند الله، يشهد لله، لا يريد بذلك أن يكون والله يوضع اسمه في الصحف والمجلات وفي مواقع الإنترنت ويقال هذا من الإصلاحيين أو هذا ممن سعى في، لا لا، وإنما يقوم بذلك ناشط حقوقي ويعرف نفسه بهذا التعريف، يقال الإصلاحي فلان. لا، إنما يريد بذلك وجه الله. طبعا ليس هذا طعنا في نية من يقوم بهذا، لا لا، ليس، لكن ينبغي أن يستحضر نية الإخلاص، يستحضر هذا المعنى تماما. قال ولو على أنفسكم، هذه الحقيقة أبلغ ما تكون في الدلالة على وجوب العدل حتى مع النفس، حتى لو ضرت شهادتك. لو ضرتك شهادتك، نعم، أو يعني تضررت أنت بنفسك من هذه الشهادة، فتقول بالفعل أنا أخطأت في هذا الأمر قياما بالعدل، أنا أخطأت، وأنا الآن هذه تحدث بين الناس يا أبو عبد الله الآن في الشوارع، هذه صدم هذا واضح الخطأ، تلقاهم ينزلون يتخاصمون وكل واحد يقول أنت المخطئ وأنت المخطئ، يأتي القاضي أو رجل المرور ويواضح عنده كالشمس هذا المخطئ، وتلقى هذا له ساعتين أو ثلاث ساعات يتأبى له، يقول لي أحد الإخوة كنت أمشي في طريق فهدأت لأجل تقاطع وكذا، فما شعرت إلا واحد يضربني في الخلف، فنزلت فوجدت سيارة متضررة وسيارتي لم تتضرر، فقلت له يا فلان يعني عفى الله عنك، قال لا ليش عفى الله عنك، شوف سيارتي، قال لكن أنت الذي صدمتني، قال لا أنا ما أتركك حتى أخذ حقي. قلت يا ابن حلال ترى إن انتظرنا ضاع الوقت وفي النهاية أنت مغلوب، فخلنا تفضل من الأول، قال أبدا، يقول والله جلسنا في الشمس ساعتين أو ثلاث وجاء رجل المرور نظر مباشرة حرر القسيمة 100%، خطأ عليه، فقلت ما سمحت أبغى حقي أنا، فقال لا إن شاء الله تسامحني وتعفو عني. فشوف كيف أن الناس يتنكرون في هذه الأمور. نعم. مع ظهور الحق وجلائه تجد أن الإنسان لا يمكن يشهد على نفسه، وهذا من ضعف تقواه لله عز وجل. صحيح. لا وجربت أنا موقف آخر. نعم. حصل لي أنا كنت المخطئ. نعم. هنا في الرياض، فوقع مني خطأ على سائق سيارة وأنا عند السوق، رجعت أنا يعني للخلف وهو كان وراي سائق، فصدمت صدمة خفيفة، فيبدو أن السائق وخائف من كفيلة هذا يعني بشكل كبير، فلما نزلت أنا فاعتذرت منه وقلت أنا المخطئ لا تخاف، وهدأت من روعة وناديت المرور، فقلت لصاحب المرور أنا أخطأت عليه وأنا متحمل الخطأ 100%، فجاء كفيله، طبعا هو ما جاء في سيارة الشيء ولا في سيارة الشيء، لكن كان فيه يعني حاجة بسيطة بقشة. إيه نعم، لكن جاء هذاك غاضب يعني، فقلت أنا لا تغضب عليه، أنا الخطأ مني أنا. فجزاه الله خير يعني، قال أنا يكفيني يعني هذا الأخلاق ويكفيني هذا اللطف منك، وأنا صحيح. لا أريد شيء. فالشاهد أنك إذا يعني طبقت هذه الآية والله تجد ثمرتها، تجد ثمرتها فورا في الدنيا. نعم. أي نعم. وفوق ذلك حتى بعض الناس أحيانا وأنت في مواقف السيارات يصدم سيارتك ويذهب ولا يبالي، ولا يبالي. فأذكر مرة رأيت موقف نبيل من أحدهم، صدم سيارتي وهي في موقف، فجئت إلى سيارتي وجدتها مصدومة، فوجدت كتب ورقة على سيارتي وقال أخي صاحب السيارة أنا أعتذر، أنا الذي يعني صدمت سيارتك وأنا فلان وهذا رقم جوالي. فاتصلت عليه الحقيقة شكرت على هذا الخلق وعفوت عنه. طبعا ما تملك إلا أن تعفو. والله لما رأيت ورقتك هذه والله لو راحت السيارة كاملة. صحيح. أي والله، لأن هذا الخلق هو خلق المسلم. صحيح. نعم، وينبغي علينا أن نكون يعني بهذه الصفة. قال أو الوالدين والأقربين. نعم. هذا يدل على إنصاف المسلم وأن قيمة العدل عنده فوق كل الاعتبارات، فوق اعتبار النفس واعتبار الوالد واعتبار القريب. العدل. يعني لو كان هنا العدل وأن تشهد لله بالحق وأن تقوم بالقسط، لو كان هناك خلاف بين اثنين أحدهما والدك وأن تعرف أن والدك هو المخطئ، ما صعب؟ صعب طبعا جدا، يمكن تشهد على نفسك لكن يمكن صح. والدك يشق عليك ذلك. أيوة والله. لما تعلم أنه أحيانا قد يحدث فيها من القطيعة. نعم. فهنا الله عز وجل يقول يذكرك بحقه هو في إقامة العدل مقدم. أن تشهد بالحق ولو كان في ذلك ضيم على أو يعني حق سيركب والدك، لأنك هنا تنقذه الله. من الظلم وتقيه من النار، وهذا خير له من أن تقيه من مبلغ يلزمه في الدنيا ثم بعدها والعياذ بالله النار وبئس القرار. قال أو الأقربين، أو الوالدين والأقربين. نعم والله الحقيقة هذه الآية آية عظيمة سبحان الله العظيم. أنا يعني لا أدري هل في القوانين الوضعية الآن ما مثل هذا القانون، أنك يعني حتى مع نفسك ومع والدك ومع الأقربين يجب أن تكون عادلا وأن تشهد عليهم بالحق سواء كان لهم أو عليه. نعم وهذه في وقتنا هذا صعبة جدا جدا، لأنك ربما يقال بأنك لئيم عندما تشهد على قريبك أو كذا أو تشهد على، وتذكرون القصة التي مرت معنا في الآيات السابقة في قوله سبحانه وتعالى عندما ذكرنا قصة بني أبيرق. نعم. وكيف أنهم يعني استكبروا أن يشهد على، في قوله ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، أنهم يعني بعض الناس ينظر إلى أنك الآن عندما تأتي يا محمد فتشهد على ابنك، كيف ينظر ابنك إلى هذه الشهادة؟ ينظر إلى أنك يعني تستهين بحقه، تستهين بحقه وأنك لا يعني يمكن فيك نذالة أو فيك لؤم أو فيك ما فيك خير أو فيك، كيف تشهد على ابنك وهكذا في حين أنك في واقع الأمر أنت تحسن إليه وتحسن إلى نفسك وتحسن وتدعو من يعني عندما شهد النبي صلى الله عليه وسلم أو أنصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي من المنافق، كيف كان وقعها في نفس اليهودي؟ كبير كبير، وما يدريك أنه قد أسلم بسبب نعم. مثل هذا. نعم أي نعم، والغالب أنهم يسلمون إذا رأوا مثل نعم. هذه المشاهد من إقامة العدل في أهل الإسلام. انظر إلى ذلك النصراني القبطي عندما جاء إلى المدينة في عهد عمر رضي نعم. الله عنه، فقال له إن ابن الأمير قد ضربني ابن عمر العاص، لأنه سبقه سبقه في مسابقة خيل أو كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعمر أنصف القبطي صحيح وقال لعمرو بن العاص متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، يعني رفعها عمر قبل 14 قرن كما يقال وهو نعم. وأيضا وعمر لم يأتي بها أول واحد عمر نعم. هذا مبدأ القرآن نفسه نعم جاء بها من القرآن نعم. نعم. والعجيب نفس المعنى والعجيب أن القصة في القصة نفسها أنه طبعا الظالم ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن الجميع، فلما انتصف المظلوم من الظالم قال وعليك بالشيخ يعني عمرو بن العاص، لأنه ما أقام العدل يعني في تلك الحادثة ما أقام العدل، قال عليك بالشيخ يعني مل بعصاك على ذلك الشيخ، لأنه يستحق من الجزاء مثل ما يستحق ابنه في قوله إيكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، يعني إشارة إلى أن العدل لا يرتبط بالغنى والفقر، يعني القامة العدل لا تدخل في قضية الرحمة، ليس فيها رحمة أي نعم. ليس لأنه غني فترهبه أو ترغب في شيء منه أو تظلمه أيضا أو ولا تظلم. أن تظلمه أيضا نعم. ولا كون فقير أيضا أن تهينه وتزريه فتوقع ظلمك عليه أو ترحمه أي نعم. وهذه سبحان الله الصفة ذكرها الله لأنها مؤثرة في مثل هذه القضايا نعم. تأتي أنت الآن فتشهد على فلان التاجر لأنه فتستكبر أنت أحيانا ربما تستكبر أنه كبير قدر وتاجر وكذا، لن أشهد عليه خوفا من بطشه، فيقول لا لا أشهد بالحق نعم. أو تأتي إلى فقير فتستهين بأمره تقول هذا أنا سأشهد بالحق أنا ما فكرت فيه صحيح. فتستهين به لفقره طيب أو العكس أو العكس أيضا أنك قد تستهين بحق الغني لأنه لا يضره ما يؤخذ من ماله وترحم الفقير وأن تعرف أنه ظالم لأنه مسكين ويحتاج إلى المرحمة فتنسى العدل، فيقال لك إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، هذا الشغل مو شغلك أيوة. هذا أمر الله سبحانه وتعالى هو أولى بهما، ولذلك أحيانا قد نقع نحن المدرسين في شيء من الظلم عندما يكون الطلاب متساوين، فيأتي طالب ويعطى مثلا من الدرجات شيئا أكثر بحكم أنه يعني ضعيف وأنه كذا، بينما لا يعطى مثله من هو مجتهد، فيقال لا يا أخي إذا أعطيت أعطي الجميع مثلا، أو مثلا عندما في الحرمان في الغياب قد تحصل هذه. ولذلك أنا أقول قيمة العدل يظن بعض الناس أنها خاصة بالقضاة وهذا غير صحيح، غير القاضي يمارس العدل في تصرفاته وأحواله أحيانا أكثر من القاضي. المدرس قد يقضي أكثر من القاضي. المدرس 6 ساعات تقريبا بين الطلاب هو قاضي. أيه. وال المدير بين موظفيه والعميد في الكلية أو مدير المدرسة أو دائرة الحكومية أو غيرها، الزوج بين زوجاته، الأب بين أبنائه، أنت الآن وأنت بين أطفالك الصغار، أنت تسكت، أنت تسوي كذا، خلاص قم أنت. طيب حكمت احكم بالعدل، يعني إذا حكمت أيضا حتى في هذه المسائل فاحكم بالعدل وكن قواما بالقسط، وقل للظالم أنت ظالم ولو كان هو يعني على أضعف، وقل للمظلوم أنت مظلوم ولو كان هو الأقوى، ما يضر. نعم. صحيح. نعم. وهذا من معاني قوام. نعم. يعني لاحظ عندما قال قوام وقلنا نحن شديد القيام بالعدل أيضا دقيق في فيه. نعم. يعني لا يؤثر عليك أي مؤثر خارجي في أن تحيد عن هذه عن هذا العدل، عن هذا العدل والقيام بالقسط. ولهذا طيب. أكد أيضا في قوله فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. إذن ما في إلا هوى أو عدل. نعم. يعني ما يصرف الإنسان عن العدل إلا الهوى. الله أكبر. قال فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، كراهة أن تعدلوا. نعم. نعم. أو لئلا تعدلوا، لأن سبحان الله الهوى، والهوى تسميته تدل على شيء من الخفاء فيه. نعم. يعني شيء في مسارب النفس لا يدركه إلا المطلع على القلوب. صحيح. لا يدركه إلا صاحب التقوى. أحيانا أنت تصحح أوراق الطلاب لا يأتيك اسم فتجد يدك تخف، تميل يعني لا تخف عند غيري، من يعلم بهذا؟ أنت تشعر بأن هناك شيء. نعم. هذا من الهوى وليس من العدل. والهوى طبعا مذموم وممدوح. يعني قصدي إذا كان الهوى مخالفا للحق كان مذموما، فليس الهوى مذموما بكل حال. نعم لا شك. واتباعه هو الذي يذم في القرآن. ما ذم الهوى وإنما ذم اتباع الهوى. نعم. عجيب. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. لأنك لو قيل لك لا تهوى تكليفهم بما لا يطاق. بما لا يطاق أن تهوى. أيه. وأنا أهوى وكل واحد منا يهوى. الرسول قال كان من كان هواه تبع ما جئت به. فالهوى موجود لكن أيه. المشكلة في اتباعه. وأيضا لما غلب اسم الهوى على ما لا يحمد كثر النهي عنه. نعم. لما يقل ذم الهوى ومن أضل ومن اتبع هواه. نعم. غير هدى من الله. نعم. في قوله وإن تلووا. أيوة. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان تلووا متعرض. من اللي. أي نعم. تحاولوا الالتواء على العدل والحيف عنه بصورة أيوة. من الصور. أو تعرضوا تماما عن أداء الشهادة والقيام لله بها. قيام بها. نعم. قال أيوة. فإن الله كان بما تعملون خبيرا. جاء بالخبرة وهي العلم ببواطن. هذا مقام تحديد. وهذا مقام تهديد أيضا. نعم. لا أيضا ما قال فإن الله كان بكم عليما. لا الخبرة لأن قلنا بواطن الأمور. نعم. أي نعم تحتاج إلى من يخبرها. نعم. ولذلك يأتي التعبير بالخبرة مع الحديث عن الأشياء التي لا يطلع عليها إلا الله. نعم. نعم. كأسرار النفوس وخفاياها وكما هو هنا، لأن الشهادة والقيام بها على وجهها أمر لا يعلمه الناس. نعم. يعني يأتي شخص فيشهد شهادة ويقسم بالله ألا يقول إلا الحق، ولكن هل أنت تضمن أنه لم يقول إلا الحق فعلا؟ ما تستطيع. صحيح. ولذلك لا يعلمها إلا العليم الخبير سبحانه وتعالى، إنه عليم بذات الصدور. في قوله شهداء لله، معذرة يا إخواني، يعني قيام الإنسان بالشهادة لله عز وجل خطير جدا، ويجب على الإنسان يتقي الله فيه، ليس في مجال الخصومة والخلاف، بل حتى في الحكم على الناس، الحكم على الأشياء، الحكم على الكتب، على الجماعات، على المؤسسات، على المعاهد، على الأداء الوظيفي، على كل شيء تشهد لله. لأنه أحيانا قد تحرج أنت فيقال لك ما تقول في الشيخ الفلاني أو في الكتاب الفلاني أو في الجماعة الفلانية أو في المؤسسة الفلانية، فأحيانا الشخص الآخر تعرف أن له موقف سلبي من هذه الجماعة أو هذه الجمعية أو المؤسسة، فتحاول أن تحابيه في الكلام، وهذا يا إخواني يعني مخالف للقيام لله بالعدل. بل ينبغي الإنسان أن يكون صادقا فيما يقول ويتقي الله في كل كلمة تخرج منه. أو لا يا شيخ الدرم؟ بل هذا صحيح. صحيح. وهذه هي الآن وقعت بين أهل العلم، لذلك يجب التذكير بها. تجد الناس الآن ولغوا في عرض شيخ أو مؤسسة أو جماعة أو جمعية بغير حق، فيذكر يعني كل سوء عليهم، نعم، وينسى كل ما لهم من خير أو معروف ولا يعدل فيهم. نحن لا نطالب بأن نكون عن نقيض، نذكرهم بكل محاسنهم، نعم، نقول اعدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى، وهذه ستأتي في سورة المائدة. أي نعم، في قول سبحانه وتعالى بعد أن قال بعد أن في الآية التي بعدها قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. عندنا في الكتاب هنا يعني إذا قلنا الكتاب الأولى معروفة أنه القرآن، نعم، هذه عهدية، هذه عهدية، والكتاب الثاني هذه جنسية، جنسية يعني أل الجنسية، نعم. وضحوها، ماذا تقصدون؟ سنوضح إن شاء الله. العهدية، أل العهدية يعني المتعاهد بين المتكلم والمخاطب بهذا كلام معروفة. أيوة. والجنسية تكون الجنس الكتاب، يعني أي الكتاب، أي كتاب نزل من قبل. أيوة. نعم. فهذه جاءت فيها الآن أل في الأولى الكتاب القرآن العهدية، العهدية الذي يعني أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن. أيوة. نعم. والكتاب أي والقرآن، الكتاب الذي أنزل من قبل ليس كتابا بعينه وإنما جنس الكتاب. نعم. فصار الكتاب في الثانية غير الكتاب في الأولى. الأولى. نعم. فيكون الكتاب الأول القرآن، والكتاب الثاني الكتب السماوية السابقة. لكن وهذا من الوجوه، من الوجوه والنظائر في الآية الواحدة. أيوة. أو نقول أيضا من الوجوه والنظائر في الأدوات اللي هي أل تأتي للعهد وتأتي للجنس، نعم، وللعموم في آية واحدة. أي وأحيانا في آية واحدة أو في كلمتين متجاورتين. صحيح. نعم. والعهد عند العرب ثلاثة أنواع: عهد ذهني وعهد ذكري وعهد حضوري. حضوري. العهد الذهني ما ذكرته أبو عبد الملك، من أن يكون شيئا معهودا بيني وبينك، أقول افتح الكتاب، ومعروف أن الكتاب هو الكتاب الذي نحن الآن ندرسه أو نقرأ فيه. أي نعم. وأما العهد الذكري فهو الذي ذكر في الكلام قبلا، السياق، نعم. أي نعم. وأما العهد الحضوري فهو الذي يشار إليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هل هو اليوم هذا؟ لا، اليوم الذي نزلت فيه، نزلت فيه الذي كان حاضرا. نعم. ذلك اليوم. فتح الله عليك، أحسنت. انتهى وقت هذا اللقاء وهذا المجلس، فلعلنا إن شاء الله أيها الإخوة المشاهدون نكمل الحديث حول هذه الآية العظيمة في المجلس القادم بإذن الله تعالى. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.